عليكم ما تحبون في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة الآخرة الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة الآخرة الآخرة من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة الآخرة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين